بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر من الشاطبية والدرة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق ويقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويجعل هذه المجالس حجة لنا يوم نلقاه، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند بداية الربع، بداية الربع اللي هو ربع وإيه؟ وإذ استسقى، صح؟ وإذ استسقى، اللهم صل على سيدنا محمد. وهل استمتع الشطامية؟ ماشي يلا. قلنا وإذ استسقى، فين وإذ استسقى؟ السسكة يا رقم كم؟ يا رقم كم؟ الله والله يا باشمهندس، العملية هنا بيقول لك ايه؟ على سبيل المزح يعني، مسكوا واحد، مسكوا جزار بيبيع لحمة حمير ب 120 جنيه، جزار يعني اللي على المصادفات اللي حصلت الايام الفتره الاخيره، انه مسك حمير مذبوحه وما اعرفش والكلام ده، مسك الجزار بيبيع لحمه حمير ب 120 جنيه. فبتاع الصحه بيقول له يا اخي حرام، انت ما عندكش ضمير، انت حرام عليك، ده الناس كلها تبيعها ب 90 جنيه انت تبيعها ب 120. فربنا يستر علينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مجلسنا. وإذ استسقى ذات ياء، ومعروف فيها أقوال ال معروف فيها إيه؟ قراءة الأئمة في ذات الياء، وقلنا الفتح والتقليل لسيدنا ورش، تقليل لسيدنا ورش والأصحاب بالإمالة. درس جمع القراءات العشر من الشاطبية والدرة. طيب ذات ياء، طبعا هي مش على وزن فعلة، خلاص يبقى ابو عمرو ايه؟ ملوش فيها حاجة. موسى ايضا ذات ياء مع اوجه الخلاف اللي اتكلمنا فيها في استسقى، هنضيف لهم مين؟ سيدنا ابو عمرو بايه؟ بالتقليل. تمام كده، يبقى سيضاف للسابقين سيدنا أبو عمرو براويه طبعا. طيب الكلمة اللي بعد كده، فانفجر من 12 عين مشربهم، ميم جمع، أيضا تكلمنا عنها كثيرا. لو حد في الزوم ممكن يشيرها، ماشي، لان انا اقرا من حته تانية، عشان لما اشيرها في الزوم بتلخبط، بتعمل لي ربكه في الشاشه، بتكبر الشاشه كده وبتلخبطنا. لو حد يشيرها ويتابع معانا مفيش مشكله. مشربها قلنا ذات، قلنا ميم جمع شباب، وعرفنا ان بيصلها قولا واحدا من سيدنا ابو كثير وسيدنا ابن كثير وسيدنا ابو جعفر، وقالون بالخلفي، وطبعا ما فيش همزه قطع، يبقى سيدنا ورش ملوش حاجه. في الارض همزه ساكن بنسميه ساكن موصول او ساكن قبل همز، سيدنا وارسلوا فيها النقل وصلا وعكفا. وعرفنا قبل كده كثير ان سيدنا حمزة له السكت اصلا بخلف عن مين؟ بخلف عن خلاد، له السكت وعدمه اصلا. وفي الوقف له ايه؟ السكت والنقل، وليس لهم تحقيق، لان الاثنين بيسكتوا بايه؟ بخلف عن خلاد في الوصل يعني. وإذ قلتم، ميم جمع، يا موسى كسابقتها يا موسى، لن نصبر، لن نصبر، لن نصبر، في إيه؟ في سيدنا، لن نصبر، في ترقيق لسيدنا ورش وباقي القراء بالتفخيم، طعام واحد، طعام واحد، طعام واحد، طعام واحد. فايه؟ عدم الغنة لخلف حمزة وباقي القراء بالغنة. مما تنبت الأرض كسابقتها كما تكلمنا، وكثائها، مد متصل القراء فيها على مرتبتين، ورش وحمزة بالطول وباقي القراء بالتوسط. الذي هو أدنى، أدنى ذات ياء التقليل بخلف عن سيدنا ورش، فتح التقليل يعني، والإمالة عن الأصحاب سيدنا حمزة وسيدنا الكسائي وسيدنا خلف العاشر، وباقي القراء بالإيه؟ بالفتح قولا واحدا. بالذي هو خير، خير، خير، خير، خير، ورش بالتقليل، ورش بالترقيق، وبالترقيق أصلا وقفا طبعا، وباقي القراء بالتفخيم وصلا والترقيق وقفا، لأن وقفا هتبقى إيه؟ هتبقى ساكنة بعد لين، خير لكل القراء كده بالترقيق وقفا. لكن في حالة الوصل سيدنا ورش بيرققها وصلا وقفا، والقراء باقي القراء يفخموها وقفا، يفخموها وصلا ويرققوها وقفا. ليه؟ لأنها ساكنة بعد لين. اللهم لين لنا الصعب. لكم، لكم، ميم جمع، سألتم، ميم جمع. طب لو وقفنا على كلمة سألتم، لو وقفنا على كلمة سألتم سيدنا حمزة له فيها ايه؟ هل هي متوسطة بزائد؟ هل الهمزة متوسطة بزائد السين، حرف السين؟ أه؟ لا. ليه؟ لأن فعل أصلا، سأل، سأل. فهي في الحالة دي سيدنا حمزة بيعمل اللي بيسهلها. وفي غير هذا بين بين، سيدنا الإمام الشاطبي بيقول كده، وفي غير هذا اللي هو غير الحالتين اللي كان ذكرهم سبع أحوال بعد كده، بالتسهيل بين بين، أي بينها وبين الحركة التي تشابهها. عليهم، دايما كلمة عليهم فيها ميم جمع وفيها الهاء. طيب ميم الجمع هنا واقع بعد، واقع قبل ساكن، هيكون لنا فيها، هيكون لنا فيها كلام، هيكون لنا فيها كلام، مش واقع، ليست واقع قبل، ليست واقع قبل متحرك. لو واقع قبل متحرك هتبقى الصلة وعدمها معروف، لكن هنا واقع قبل ساكن. نشوف الهاء الأول، الهاء الأول هيقرأها بالضم قولا واحدا سيدنا حمزة ويعقوب وخلف العاشر، حمزة ويعقوب وخلف العاشر. طيب دي سواء كان قبل ضمة أو بعد، قبل همزة وبعد همزة، يعني قبل الساكن ولا بعد ولا أي شيء. لكن لما وقعت قبل ساكن، لما وقعت قبل ساكن هيبقى سيدنا أبو عمرو بيقرأ الميم بالكسر تبعا لحركة الإيه الهاء عليه من الذلة. سيدنا أبو عمرو يقرأها كده هيكسرها عليه من الذلة، عليه مي بيتبع الميم حركة الهاء، الهاء مكسورة بشرط أنها تقع بعد مكسور أو بعد ياء ساكنة، فانطبق هنا الشرطين بتوعه، وقعت بعد ياء ساكنة فبيقرأها ازاي سيدنا أبو عمرو البصري؟ عليه مذلة الله مع الكسر قبل الهاء أو الياء، دول الشرطين. نعم، فهنا انطبق علينا شرط الياء الساكنة، فإذا هيقرأها ازاي زي ما قلنا؟ عليه مي، عليه مذلة الله كده. وبخلفه سيدنا يعقوب يقرأ كالجماعة، بيقرأ كالجماعة بالضم، بضم الميم أصلا يعني. وباقي القراء بضم الميم أصلا، باقي القراء بضم الميم أصلا. طيب مع ضم الميم أصلا سيدنا حمزة يقرأ ضم الهاء عليهم الذلة، ومع مين؟ سيدنا الكسائي، لأنه وقع الشرط بتاع، توفر الشرط إن هي بعد إيه؟ بعد الهاء، بعد يا ساكنة أو كاس، عليه مو. أيضا سيدنا كسائي يوافق حمزة كده، وسيدنا يعقوب عليه مو، وسيدنا خلف. يبقى خلاصة القول إن كلمة عليه الذل حاليا الآن فيها كام قراءة؟ فيها ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات. أول قراءة سيدنا أبو عمرو بيكسر عليه مذلة. القراءة الثانية ضم الهاء والميم عليه مذلة سيدنا حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، أربع قراء، وكان قبل كده أبو عمرو، يبقى خمس قراء. باقي القراء، باقي القراء بكسر الهاء وضم الميم عليه مذلة. واضح كده يا شباب؟ يبقى عندنا قراءة سيدنا أبو عمرو عليه مي ذل كسر الهاء والميم، قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، حمزة تاني، حمزة وكسائي ويعقوب وخلف العاشر عليه مذل ضم الهاء وضم الميم. باقي القراء الخمسة الباقيين بكسر الهاء وضم الايه عليه مذل وضم الميم. طيب ننتقل اللي بعد كده عليه مذل الذل، لو وقفنا ايضا لسيدنا مين؟ الكسائي، لو وقفنا عليه الذلة. والمسكنة أيضا، والمسكنة لسيدنا الكسائي، مالك ما قبل تاء التأنيث وقفا. وباء فايدة يا شباب، فحشتين اتنين، مد متصل وعندنا بدل، متصل وبدل. وباء بالإشباع لورش وحمزة قولا واحدا. وباقي القراء بإيه؟ بالتوسط. هنضيف للإشباع لسيدنا ورش مع كسر البدل لكل القراء، هنضيف له التوسط، توسط البدل ومد البدل. وباء، وباء، يبقى سيدنا ورش يقرأ كده، تمام. الجماعة الورشيين ياخدوا بالهم منه، بأنهم، بأنهم ميم جامع تكلمنا عنها، كانوا يكفرون، ما فيهاش حاجة لسيدنا ورش، بآيات، بأنهم بآيات بدل، اللي هي كلمة بأنهم تحققوا الإبدال، بأنهم أي نعم تحقيق، تحقيق لأنها إيه؟ متوسطة بزائد الإبدال لأنها مفتوحة بعد كسر، بأنهم، تمام يا شباب؟ بالتحقيق على أنها، على أنها يعني لا نعتبر، لا نعتبر الزيادة، فنقرأها بالتحقيق أنهم على اعتبار الزيادة، وأنها متوسطة فنقرأها بالإيه؟ بالإبدال لأنها همزة إيه؟ مفتوح بعد كسر. بآيات بدل، ويقتلون النبيين، كلمة فرشية، بيقرأ سيدنا نافع ينفرد بقراءتها بالهمز، ما نقولش همز النبيين، ما نقولش همز النبيين، لا نقول يقرأ كلمة النبيين بالهمز، يقرأ كلمة النبيين بالهمز، ولا نسمع كلمة همز النبيين، لأن إيه ممكن تكون إساءة، والله أعلم. طيب، ويقتلون النبي، يبقى هتصير مقابل المد الإيه المتصل، خلي بالك لما نقرأها بالهمز هتبقى مد متصل، هيبقى قراءة قالون بالتوسط ورش بالإشباع. النبيين قالون ورش النبيين على كسر البدل، النبيين توسط البدل، النبيين الإشباع في المتصل والإشباع في الإيه في البدل مع بعض. الهمز كل غير نافع أبدلا. نعم، يبقى الأصل فعلا إن هي إيه مهموزة، فبقى القراء بيقرأوا بالإبدال، وسيدنا سيدنا نافع بيقرأها على إيه على أصلها. إن الذين آمنوا بدل، والذين هادوا والنصارى ألف ذات ياء بعد إيه أو ألف بعد راء، ألف بعد الراء، النصارى هينضيف لهم في مين سيدنا، بنرتفع بدل ما كنا في ذات الياء لوحدها كده، بننزل درجة في ذات الياء، هنا بنعلى درجة، هنا يا شباب بنعلى درجة، بدأ اللي كان بيقرأها بالفتح والتقليل هيقرأها بالتقليل قولا واحدا، هيعلى اللي هو مين سيدنا ورش، بدل ما كان بيقرأها بالفتح والتقليل ذات الياء، هنا هيعلى درجة هيقرأ بالتقليل فقط، هناك لما كان سيدنا أبو عمرو بيقرأ بالتقليل فقط هيعلى درجة هيبقى إمالة، هنا الأصحاب كده كده عاليين مش عاوزين علو، هيقرأوها بالإيه بالإمالة قولا واحدا. هيقرأوها بالإمالة قولا واحدا. الصابئين عكس النبيين، دايما نعرفها كده، كلمة الصابئين عكس النبيين، تمام. سيدنا حمزة سيدنا نافع بيقرأ النبيين بالهمز، هنا هيقرأها بالإبدال، بس هنا ينضاف مع مين سيدنا ابو جعفر، هناك كان كل القراء بيقرأوا النبيين بالابدال، هنا يقرأوها بالايه بالهمز، لان ايه لان النبيين عكس الصبيين، فدايما تقرأهم بالعكس ما عدا تضيف ابو جعفر في كلمة ايه الصبيين، يبقى كلمة الصبيين هيقرأها سيدنا نافع بالابدال، الصابين كده، الصابين مد طبيعي فقط، نفى سيدنا نفى وسيدنا أبو جعفر، نعم المدنيين، فيقرأوها بالإبدال ماشي، وباقي القراء بيقرأوها يا شباب الصابئين بالهمز، طبعا فيها إيه فيها بدل، بس كل القراء هنا بيقرأوها بالكسر، لأن ما فيش ورش هنا. من آمن ساكن مفصول، وعرفنا كتير ايه حكم الساكن المفصول، طبعا نقل سيدنا ورش وصلا وقفا مع اعتبار البدل، مناما كده، وفي حالة الوصل بيقرأها خلف حمزة بالسكت وعدم، وفي الوقف بيقرأ بالسكت والنقل والتحقيق، وفي أقصد في الوقف بيقرأ خلف حمزة بالسكت والنقل والتحقيق، ويقرأ خلاد بالنقل والتحقيق، لأن ليس له إيه؟ ليس له السكت أصلا. طبعا أنا أشيل لكم الأحمر ده أحسن، هم الجماعة يمكن ما عندهمش خبرة شوية في الغرفة، بس المفروض المفروض اللي مشير هو اللي يشيلها. طيب ايوه تمام كده. في عندكم مساحة بتروحوا جايبينها تمسح كل ده؟ طيب واليوم الآخر ساكن ساكن موصول، واتكلمنا عنه كثيرا، النقل سيدنا ورش مع البدل أيضا، والسكت أصلا سيدنا حمزة بخلف عن خلاد، وفي حالة الوقف السكت والإيه والنقل. طيب وعمل صالحا فلهم أجرهم، ميم جمع قبل همز، أي شاركهم في الصلة. مين؟ أي شاركهم في الصلة سيدنا ورش، وتصبح من قبيل المد الإيه المشبع. طيب فلهم ساكن قبل همز، أيضا بنسكت لمين؟ لخلف حمزة. فلهم أجرهم، أجرهم ميم جمع، ربهم ميم جمع أيضا، عليهم فلا الأول ولا خوف. بينفرد سيدنا يعقوب بإيه؟ بقراءة بالنصب، ولا خوف عليهم. سيدنا يعقوب قراءة سيدنا يعقوب عليهم، كررناها كثيرا، وهم ميم جمع. وإذ أخذنا ساكن قبل همزة، وتكلمنا عليه كثيرا أيضا، نقل سيدنا ورش وخلف حمزة بالسكت وعدم وصلا، ووقفا بالنقل والسكت سيدنا خلف، وتحقيق وسيدنا خلاد بالنقل وإيه وعدم والتحقيق. ميثاقكم، ميثاقكم ميم إيه جمع، ما آتيناكم، ما آتيناكم منفصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه. ميم آتيناكم ميم جمع أيضا، بقوة واذكروا، بقوة واذكروا عدم الغنة لمين؟ لسيدنا خلف حمزة، وباقي القراءة بالغنة. واذكروا ما فيه الصلة لسيدنا ابن كثير، لأنها الكناية وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، سيدنا ابن كثير بيصلها، وباقي القراءة إيه؟ بعدم الصلة. لعلكم ميم جم ثم توليتم ميم جم أيضا، من بعد ذلك، اتكلمنا أيضا على بعد ذلك، فيها إيه؟ فيها الإدغام المحض، وفيها إيه؟ الاختلاس أو الإخفاء. فلولا فضل الله عليكم ميم جمع، ورحمته لكنتم ميم جمع أيضا من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ميم جمع في السبت، فقلنا لهم كون لهم ميم جمع أيضا كونوا قردة، قردة خاء، بينفرد مين؟ سيدنا أبو جعفر بالإخفاء النون والتنوين الساكنة إذا وقعت قبل الخاء والغين، ما عدا 3 كلمات المنخنقة و اللي هي إيه؟ ينغضون وإن يكو، هما 3 كلمات بينفرد يكن غنيا، إن يكن غنيا، وفسينغضون والمنخنقة، دول ال3 كلمات المستثناة من إخفاء سيدنا حمزة. 3 كلمات دول إن يكن غنيا بقراءة بالإظهار، فسينغضون بقراءة بالإظهار، والمنخنقة بقراءة بالإظهار، لكن باقي القاعدة بتاعته بيطبقها على كل الكلمات خلاف هذه الثلاثة. أحسنتم. خاسئين، خاسئين بيقرأها وقفا، طبعا خاسئين فيها بدل لورش، ماشي ده حاجة. تاني شيء بيقرأها سيدنا حمزة بالتسهيل وحذف الهمزة، استسهيل لأنها إيه مكسورة بعد كسر،

الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم يا عاصم. نعم النبيين ماشي. نعم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ده كان يعقوب. يعقوب ماشي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما هاتله تنبت الأرض. لا يفاء الفاء بدل. طيب ماشي. نعم فيها بدل. طيب يلا تمام. ماشي ماشي. نعم. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا اهبطوا مصرا. انت كنت بتقرأ على الفاتح صح؟ نعم صحيح. طب ادنا نقرأ بالفتحة برضه. أنا قللتها شيخنا. يعني سمعتها شوية كده ما يعني مقللة. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. تمام احنا نبقى نكتفي بوجه واحد وخلاص من البدل، ونخليه الوجه اللي يبين رواية ورش، بدل ما نقرأ على الفتح القصر البدل، لا نقرأ له مد البدل زي ما انت عملت كده ماشي بغير الحق. ذلك بمعصم مفيش فيها خلاف، طيب فكده ماشي التقليل نرجع الآن. نجيب له تقليل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. تمام كده كده توسط البدل خلاص في وجه توسط البدل. نجيب ابو عمرو بقى نعطف على تقليل ب من اول كلمة عليهم الذلة. لا من اول نصبر عشان هو كان بيرفع. ايوه تمام. طيب وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا لا مصرا. كلمة أدنى ملوش فيها حاجة. نعم

بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة لا هنجيبها عشان ترك الغنى نعم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون نقرأ نقرأ ماشي السكت الخلف طيب وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كم ماشي اتفضل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة خاسين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها لا انت لما في وجه ورش اللي بترككم قردة كان المفروض نعم نجيبه صح نسيت يا شيخ نعم نجيبه في الآخر مش مشكلة عادي فقلنا له هيجيب من الأول عشان من الأول أهو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين أحسنتم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك